بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 55 في مذاكرة كتاب الموطأ للإمام مالك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به وأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. الحمد لله. المراد بالثوب هنا القماش الذي لم يفصل، هذا هو الثوب، فإن فصل صار قميصا أو سروالا أو عمامة بحسبه، فإن قطعه المشتري وهو لا يدري فيرد هذا على البائع لما أن أقر بالعيب أو شهد عليه بالعيب. طيب، تقطيع المشتري ألا يغيره؟ نعم يغيره، لكن هذا قطعه على أن له ليس به عيب، فإرجاعه إياه ليس فيه مظلمة للبائع، وإنما رفع المظلمة عن هذا المشتري في خيار العيب، وفيه أن البينات إما إقرار أو شهود. نعم. قال: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل. يسمى هذا بالأرش، أرش المبيع. نعم. وإن شاء يغرم ما نقص التقطيع، يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل. وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق والعوار، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. نعم. باب ما لا يجوز في النحل. باب ما لا يجوز في النحل. من النحل يعني من الإعطاء. نعم. والهدية. نعم. باب ما لا يجوز من النحل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان ابن النعمان بن بشير أنهما أخبراه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنني نحلت هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجع. والنحل هي مصدر نحل ينحل، أي أهدى يهدي، فهو الهدية والعطية. والنحلة للزوجة أصلها عطية، لكن في مقابل الاستمتاع فصارت مهرا. وهذا الحديث تتمته في الصحيحين أن زوجة بشير بن سعد أم النعمان، من هي؟ عمرة بنت رواحة أخت الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. لما رأت أن زوجها نحل النعمان نحلة قالت: لا تفعل حتى تستأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير فقال: يا رسول الله، إن ولدي هذا نحلته نحلة. فقال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. قوله أشهد على هذا غيري ما هم معناه تسويغ له هذا الفعل، لكن هذا من باب التقريع، ألا تحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولهذا قالوا لا يجوز الرجوع بالهبة بعد قبضها إلا هبة من؟ الوالد لولده، سواء أب أو أم. إذا وهبوا الولد شيئا أو البنت يجوز أن يرجع. وأما الهبة فتقبض بماذا؟ فتستقر بالقبض، إذا قبضها ملكها. نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد 20 وثقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وثقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. نعم. من أختاي؟ ما تعرف إلا أسماء، وأخواها عبد الرحمن ومحمد، ومنحها أبوها جادة أي جدادة 20 وثقا، كم الوثق؟ 60 صاع، 20 في 60 كم؟ 1200 كيلو، يعني أو أكثر، لا 20 في 60 صاعا 1200 صاع، كم يكون في الكيلوات؟ أضربه في 3، ها؟ 3600 كيلو، 3 طن ونصف تقريبا. قال لو أنت حزتيه وجدتيه تملكه بماذا؟ بالقبض. أما الآن فهو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. وهذا قاله رضي الله عنه لما احتضرته الوفاة، فردت رضي الله عنها هذا المقال ولو كان كذا وكذا، أي شيئا عظيما. نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. نعم. باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. نعم. قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليه فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. ففيها أن العطية إنما تملك بالقبض لا بمجرد الإعطاء. ومن نوادر ما يقال أن أبا دلامة جاء إلى هارون يستقطعه فأعطاه أرضا في مكان بور، قال لك كذا وكذا، قال وأنا أعطيك 10 أضعافها من موضع كذا وكذا، فضحك هارون لأنه أعطاه من أرض قومه في فلات، وهو بهذا يعرض يقول أعطني شيء استفيد منه، ما هي بالأرض البور. فالإعطاء من كلا الطرفين غير نافذ لما لم يحصل به القبض. نعم. قال مالك

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال قاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا هي لك ولعقبك. نعم، أعطاه بيتا يسكنه عمره، بعدما يموت هذا يرجع إلى، ترجع العطية إلى معطيها، لأنه إنما أعطاه إياها عمره، إلا أن تقوم القرينة والدليل على أنها قال أنه يقول هي لك ولعقبك من بعدك، فتكون مالا موروثا لا يرجع إلى معطيها. نعم. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب رضي الله عنهما قبض عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المسكن ورأى أنه له. نعم. وابنة زيد بن الخطاب وش تقرب الحفصة؟ بنت عمها، فأسكنتها حفصة هذا البيت ما عاشت، فلما ماتت رجعت إلى عبد الله بن عمر لأنه الذي يرث حفصة، فحفصة لا ولد لها ولا والد ولا زوجة، وابن عمر شقيقها فهو وارثها رضي الله عنه. نعم. باب القضاء في اللقطة. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: وضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وحديث زيد بن خالد هذا أصل في اللقطة، فيما يلتقط وما لا يلتقط، فإن كان الملتقط من الأعراض والأموال فأمره أن يعرف عفاصها أي ظرفها، ووكاءها أي ما تربط به، وأن يعرفها سنة. والتعريف يختلف بحسب كل عرف، قالوا يعرفها في مجامع الناس عند الآبار وفي المساجد عند أبوابها، الآن جت الوسائل الجديدة ولا يحق له أن يتصرف فيها خلال هذه السنة، فإن كانت مما تحتاج إلى حفظ وصيانة يقوم بذلك، وإن كانت مما تحتاج إلى إطعام مثل الغنم وصغار البقر فيقوم على ذلك، وإلا يتركها لغيره، فليس أخذها لازم على الملتقط، وينتفع منها خلال هذه المدة بحليب ولبن وغير ذلك. فإن جاء صاحبها وعرف أمرتها وجب دفعها إليه، وإن لم يأتي يملكها، فإن جاء بعد من ملكها له قالوا هذا الملك غير المستقر، يدفعها إليه إما بعينها أو بقيمتها. فسأل عن ضالة الغنم فأخبره وهي كل ضالة لا تستطيع الدفع عن نفسها، قال: إنما هي لك أو لأخيك أي من التقطت ملكه، أو للذئب، ومعنى الذئب العادي عليها. فسأل عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها يعني إيش؟ أي أنها تصبر وتتجه للماء، ومنه قولهم أنك العطشانة تكسر إيش؟ الحوض. ومعها حذاؤها، ما تحتاج إلى حمل تحملها. وهذه يقع عنها السؤال كثير، يضم بعض الناس الناقة إلى إبله فيزعم ابتداء أنها إنما دخلت مع إبله، أقول لك دفعها، لكن إذا أبطت مع إبلك لا تستطيع دفعها. فهذه ليست لك وإنما تدفعها، إن أردت أن تحسن إليها فنعم، لكن لا تبقى على ملكك أبدا الدهر كله، سواء كانت غفلا بلا وسم أو كانت موسومة. نعم. ومعنى القضاء في اللغة يعني الحكم فيها. نعم. وحدثني مالك عن أيوب بن موسى معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. نعم. وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. هذا من باب التورع، من باب التورع من ابن عمر، من جهتين: من جهة أنه لم يبلغها ويعرف التعريف اللائق بها، وهذا اللقطة في كل مكان إلا لقطة مكة فإنها لا تحل، وقد أنشأت الدولة قسما يسمى قسم الأمانات مرتبط بشؤون الحرمين تضم إليه لقطة الحرم، وما كان خارج نطاق المسجد الحرام فتسلم هذه اللقطة إلى الشرط أو إلى الأمارة لأنها لا تحل أبدا، وهذا من خصوصية مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تحريمها قال: لا يختلى خلاها ولا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. نعم. محتمل، هذا محتمل، ومحتمل أنه من باب الورع، لأن المسؤول يحتف به أحوال، إما بالنظر إلى حال سائله أو ظرف الذي متعلق به أو في حال نفسه فيتورع. أي نعم. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن يبلغ الأجل الذي أجل في ذلك سنة أنها في رقبته، يعني يضمنها في رقبته، يعني يتحملها. نعم. إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم الغلامة، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته، ولم يكن على سيده شيء فيها، لأن ما أذن فيها شيء، ما أذن للحر يؤذن فيه للعبد إذا كان الاستهلاك لها بعد سنة لما عرفها، فإن أنقص من تعريفها، فإن قاص من التعريف لا يحلها لها ولو بعد سنة. مثلا وجد محفظة فيها 50,000 احتبسها عنده 10 أشهر، ثم إنه رق دينه قال: لا والله أنا ما تحلي. متى تبدأ المدة؟ ما هم من الالتقاء من التعريف، مدة السنة تبدأ من التعريف. وإن كنت أرى أن مثل هذا قد يزاد عليه التعريف، لأن هذه المدة ذهب فيها من ذهب، ذهب فيها من ذهب، وهلك فيها من هلك، وحي فيها من حي، فهو مفرط فيتحمل مجرية التفريط. وأرى مثل هذا يرفع إلى ولي الأمر، وولي الأمر سن نظاما الآن في هذه الملتقطات أنه من دفع إليه شيء منها استحق هذا الدافع تكريمة له 10% منها بالغة ما بلغ. نعم. باب القضاء في الضوال. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر رضي الله عنه: أرسله حيث وجدته. نعم. وفيها الحديث: ما لك ولها. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. والضوال عندهم هي ما يمتنع بنفسه كالثور والبعير وما كان مثلها، هذه الضوال. وأما ما لم تمتنع بنفسه كصغار الإبل حيرانها، صغار البقر والغنم، فهذه التي تلتقط. نعم. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد. الله أكبر، مؤبلة كثيرة يعني، وتناتج تتوالد. الآن شوفوها في استراليا سببت لهم مشكلة في شربهم الماء، قالوا فوق مليون. هذه من الضوال، توالدت على مدى هذه السنين. وإلا فتلك البلاد لا تعرف الإبل، لكن جاء بها الأفغان والباكستان لما رحلتهم بريطانيا لشق طرق الحديد، جاءوا معهم بسفنهم بالإبل قبل تقريبا 110 سنوات، ثم أهملت فتناتجت فصارت أذوادا، والآن تحاصر هذه فتصاد لأنها توحشت، ترد على القرى فتهلكها وتأخذ الماء. نعم، هذا معنى قوله إبلا مؤبلة تتناتج أو تناتج. نعم. حتى إذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذه من الأحكام السلطانية في النوازل، لأنه خشي منها ضرر فأمر ببيعها. ليش تباع؟ تتخذ طعاما مركبا، واحتفظ بثمنها في بيت المال، فمن جاء أعطي ثمنها الذي بيعت به. نعم. باب صدقة الحي عن الميت. حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جدي أنه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقال لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد رضي الله عنه. فتوفيت قبل أن يقدم سعد رضي الله عنه، فلما قدم سعد بن عبادة رضي الله عنه ذكر ذلك له، فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد رضي الله عنه حائط كذا وكذا هو صدقة عنها لحائط سماه. اللهم صل وسلم على رسولنا. نعم. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الرجل هو سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. فورد الحديث عن السعدين رضي الله عنهما، أحدهما أنصاري والثاني مهاجري، ففيه أن الصدقة تنفع الميت. طيب ما علاقتها بالضوال؟ ما علاقة الباب بما قبله؟ أنه لما تكلم على العمرة، تكلم على الهبة، ناسب أن يذكر ما ينفع الميت بعد موته. وقد جاءت الشريعة بأنه ينفع الميت بعد موته 6 أشياء، أعظمها الدعاء وهو أيسرها على الحي وأنفعها للميت، ولذلك شرعت صلاة الجنازة، وثانيا الحج فرضا أو نفلا، ثالثا العمرة فرضا أو نفلا، رابعا الصدقة كما دل عليه الباب، خامسا قضاء الديون عن الميت فينتفع بها، سادسا قضاء الصيام الواجب سواء كان صوما قضاء من رمضان أو كفارات أو صيام نذر، ومات الميت ولم يصمها فإنها تصام عنه. من العلماء من ألحق سابعا الطواف، قالوا لأنه بعض النسك يصح إفراده فما صح في أصله صح في بعضه، وما سوى ذلك مما ذهب إليه كثير من المتأخرين أن كل قربة فعلها حي لميت نفعته كما نص عليه صاحب الزاد وغيره، فالصحيح أنه ليس كذلك، لأن من القرب قول لا إله إلا الله في الإجماع ما تنفعه إذا كان غير مسلم، ومن القرب الصلاة، نصلي على اللي ما صلى من الأموات ما تنفعه، فيتوقف في هذا على ما جاءت به الأدلة. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنه المال وبيع نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. ما تأخذ من هذا النخل إلا بقدر ما ترثه، لأنها صدقة عن من؟ عن أبويك. الله المستعان. نعم. سم أي ماتت، استات النفس أي خروجها من الجسد، خروجها خروج الروح من الجسد، هذا الافتلات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية. باب الأمر بالوصية. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. الحمد لله. حمدك الله. الله يصلح بالكم. وهذا الكتاب مهم، كتاب الوصية وما يتعلق بأحكامها، وهذا يدلكم على كمال هذا الشرع المطهر أنه عني بكل شيء يحتاجه الناس. ففي حديث ابن عمر أمر بالوصية لمن عنده شيء يوصي به من مال أو عرض أو ديون، فيجب عليه كتابتها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، ومعنى الليلتين ها هنا على جهة التقريب، أي لا يبيت مدة طويلة أو يأخذ مدة طويلة. لماذا قال عند رأسه؟ لأن أول ما يفتش عنه عند الميت إيش؟ رأسه. طيب إذا كان يريدها سرا يخبر بها أحد أن وصيته من أحد الفلاني، أو يختمها لئلا تفتح في حياته، النفوس متشحفة للتغليط ولا التكثير بالمال. نعم. وفي الوصية يكتب ما له وما عليه، فيريح بهذا الميت ورثته الأحياء. وأحسن ما يكون أن يتخذ الإنسان دفترا ذا جلد قوي يكتب فيه، ويشطب ما استوفى، وله أن يعدل الوصية فيشطبها ويكتب وصية ثانية. وهذا امتثال للأمر الإلهي تعبدا وحفظا لمن وراءه، فلا يضطرب ثم يفرط في ما تركه له. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية أو يبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. يعني في الأمور المالية والأملاك والهيبات له أن يغير ويبدل، إلا في المدبر. من المدبر؟ عبد يملكه واتفق معه على أنه إذا مات أي بعده يعتق، فهذا لا تؤثر فيه تغيير الوصية. وكذلك المكاتب فإنه يعتق بقدر كتابته. حتى الوقف، والوقف وقفان، وقف ناجز منجز فلا تغيره الوصايا، وقف غير منجز له أن يتصرف في ملكه، فإن مات وقد أوقف وقفا ينفذ هذا الوقف بموته، هذا الوقف غير الناجز. نعم. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقات كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعنده سفر وعند سفره. نعم. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. تدبير يعني غير المدبر. اي نعم. باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما يفاء لم يحتلم بعد من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا بنت عم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليوصي لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال ب30,000 درهم، وبنت عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. الله أكبر. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة. قال: فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها ب30,000 درهم. دل على أن الوصية ما هي بخاصة بالمكلف، حتى الصغير يوصي. وأوصى لبنت عمه وهي غير وارثة لأن وارثه بالشام، فصحت وصيته لها بإقرار الصحابة رضي الله عنهم إياها. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما ما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. طيب، لماذا أقرت وصية الغسل؟ قالوا: لأنه مميز يعرف، وهذا فيه التفريق بين تصرفات المميز والصغير غير المميز، وحد ذلك بمن جاوز 7 سنين، من جاوز 7 فهو مميز، ومن دونها فليس مميز. فلو أوصى من دون 7 سنين لا تنفذ وصيته. نعم. نعم. نعم، في الثلث كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. الله أعلم، يمكن له غيره. نعم. إلا إن أوقفها، مع أن ما هي بوقف لأنها بيعت. نعم. باب الوصية في الثلث لا تتعدى. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو لم يهاجر. أما المهاجر ولو مات في مكة لا تنقطع هجرته. عاش سعد بعدها ما شاء الله. كان هذا توصية بأن سواء الوصية للوارث لا يجوز، وأن الوصية لا تصح إلا بالثلث فأقل، لقوله: الثلث والثلث كثير. وقد كان أبو بكر أوصى بالخمس من ماله، قالوا لأنه قال لما سألوه عن ذلك قال أرضى لنفسي بما رضي الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأكثر من رأينا في وصايا أهل العلم يوصون بالربع، لأنه أوصى ولم يصل إلى حد الثلث الذي قاله فيه النبي، والثلث كثير، وفيه فضل النفقة على الأولاد، وأن النفقة يؤجر عليها إذا ابتغى بها وجه الله. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم ثم يحاصانه الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. لأنه أوصى بأنه يكون عتيقا بعد خدمته. نعم. قال: وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا دليل على أن الوصية إنما هي في الثلث، فما زاد عن الثلث يبقى على إمضاء الورثة. نعم. سم مال كثير أو قليل، ما هي مناطة بكثرة المال أو بقلته. الوصية حتى لو عنده شيء يسير بالنسبة لما نملكه عندما يملك الصحابة شيئا كثير، الصحابة يملكون قلة، ولهذا من غير الوصية الوقف لو أوقف في حياته، فإن عمر رضي الله عنه أوقف أرضه بخيبر وهي غير الوصية، لأنه سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. كم عاش عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ 13 سنة ونيفا، 13 سنة ونيفا رضي الله عنه. صلي وسلم على رسول الله. آخر المجالس الفجر إن شاء الله، والله ولي التوفيق.